براحتك بحريتك بتروح بتيجي بتصرف. ساعه ما ارتبطت بزوجه وقفل عليكم باب واحد بقيت راجل مسؤول عن اسره، مسؤول عن اسره. هذه الاسره في الاسلام مستهدفه. كلما كانت الاسره في مجتمع ما ايا كان قويه متماسكه فان هذه الاسره تملك خميره الاصلاح. الاسره كلما تكون قويه ومتماسكه، الاسره مترابطه، الاسره قطعة واحدة متكتلة، كلما كان المجتمع أقرب للصلاح، كلما كانت الأمة المراد بنائها وصناعتها أمة صالحة تصل إلى هدفها. فلذلك أنا عايز أعمق في رأس الزوج الليلة مفهوم الأسرة. إننا وخد نمرة واحد، إننا لا نريد أن يتحول البيت أو أن تتحول البيوت إلى حظائر لا يهمها إلا طعامها وشرابها ونكاحها. فقد تحول البيت فعلا حقيقة في بعض الأحيان إلا البيوت المرحومة. أسأل الله أن يجعل بيتك وبيتك وبيوتكم جميعا من البيوت المرحومة. اللهم اجعل بيوتنا من البيوت المرحومة التي أدخلتها رحمتك يا رب. آمين. كثير من البيوت صارت مثل الحظيرة، أكل شرب ونوم ونكاح فقط، شهوات. ولذلك تحول المجتمع إلى غابات أو حدائق حيوانات للأسف الشديد. آسف. اثنين، أصبح الكثير من الناس اليوم لا يبصر إلا حقه، لا يبصر إلا حقه الذي لا حدود له وغريزته التي لا يهمه إلا إشباعها دون أن يفكر ولو للحظة في أبعاد مسؤولياته وواجباته. إنني أريدك أن تفكر في أبعاد مسؤولياتك تجاه هذه المرأة التي حوست عليك زوجة، تجاه هؤلاء الأولاد الذين دونوا باسمك أب، إلى هؤلاء الأب والأم الذين دونت باسمهم ابن، إلى الأشقاء الذين دونت عندهم أخ. هناك مجموعة من المسؤوليات الضخمة والتبعات الثقيلة التي ينبغي على كل رجل أن يتحمل مسؤوليته، مسؤولياته تجاه الأسرة، مسؤولياته تجاه المجتمع، مسؤولياته تجاه الوطن، مسؤولياته تجاه الدين، مسؤولياته تجاه ربنا سبحانه وتعالى، مسؤولياته تجاه الناس والأقارب والجيران. مسؤوليات ضخمة وتبعات ثقال. الموضوع مش جري ولهس وراء الفلوس. إن شبابنا اليوم من أجل هذا يعاني من سطحية مقيتة. تعال النهاردة لأي شاب واسأله انت نفسك في ايه، بتتمنى ايه، بتدور على ايه، واسمع الهزل. زي ما واحدة بتشتكي هنا مسكينة الله يكون في عونها، ربنا يدبر لها حلا، زوجها بيقول لها انا مهما عملت هبقى من اهل النار، خلاص خلاص لا بيصلي ولا بيصوم. طب دي تعمل ايه المسكينة دي في راجل زي ده؟ المسكين زوجها برضو مغلوب على امره، انا ما بلتمش لوس عذر، بس مين اللي رباه؟ لو ابوه وامه فهموا القضيه، لو حد خد بايده وقعد قدام المشايخ والعلماء والدعاء شويه، ما كانش بقى ده حاله، ما كانش يقول كده. هرجع تاني اقول لك، اقعد مع اي شاب قوله نفسك في ايه، امالك ايه، عايز ايه، افكارك ايه، واسمع بقى الى سطحية وشهوانية عجيبة. شبابنا النهاردة معظم الشباب الا من رحم الله، تاني اللهم اجعل ابناءنا وبناتنا من المرحومين، يتسم بثلاث صفات سطحية وأنانية وشهوني سطحية بالغة. لما يجوا في الجرايد يسألوهم يعني قالوا في الجرايد ان كان في مذيعين ومذيعات متقدمين عشان يشغلوا منصب مذيع ولا يشتغلوا مذيع مش عارف في ايه. الكلام ده انا قريته في جورنال الاخبار زيكم بالظبط. ولقوهم يسألوه عن مش عارف مين يقول لهم ايه يعني حاجة تكسف. واللي رايح ده لابس ايه واللي بتتكلم دي لابسه ايه وقاعد ابوها وامها يدعو لها انها تشتغل مذيعة. شفت النكد؟ اصبح الكثير من الناس اليوم لا يبصر الا حقه الذي لا حدود له. لا حدود له. تلاقي الراجل عايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز لا حدود لطلباته ولا حدود لشروطه ولا حدود لضغوطه. طب وفين المقابل؟ لا يفكر ولو اللحظة في أبعاد مسؤوليته. ثلاثة، عندما غلبت المادية غاب إنسان الواجب المنتج راعي الأسرة راعي القيم راعي الأخلاق راعي المبادئ. غاب ذاك الرجل وأفرزت لنا التقنيات الحديثة إنسان الغريزة المستهلك المستهتر المتهتك. النهاردة أسلم على ولد في المسجد، سلم يا ابني جامد، يا تسلم جامد يا ابني اضغط على ايدي. مش عارف اقول ايه. الواد معاذ ربنا يهديه ويهدي ابوه ويتم له بخير، هيتزوج بكره ربنا يتم له على خير. معاذ ابني، فبقول يا ابني انت محمر الشقه ليه؟ هي الدنيا كده. لا لا لا لا لا، مش لازم نغير النمط ده ونفهم ان الحياه او ان عشان تعيش مش كده. وفعلا لازم وغيرنا لازم، ما ينفعش لازم. ولازم اب يفهم ابنه، ومعلش ما تزعلوش مني، دايما يقولوا هو الولد بفضل الله عز وجل الحمد لله عمره ما قال كده ولا فكر في كده، لكن دايما يقول لك ايه الاباء دول جيل والابناء جيل، سيب ده يعيش حياته. لا، ده لازم افهمه ان انا فاهم جيلك وبكلمك بلغتك وعايش حياتك وعارف افكارك. لازم الاب يبقى كده عشان يقدر يربي ابنه ويعيشه. لازم الابن يشوف ان ابوه فاهمه، يشوف ان ابوه عارف هو بيفكر ازاي وشايف الدنيا ماشيه ازاي. انا مش عايزه يعيش زي ما انا كنت عايش من 40 سنه ولا 50 سنه، لا، انا عايزه يعيش حياته بتاعت النهارده، ده 2008 و2015 و2050 بس على مقتضى اخلاقياتنا ومبادئنا واصولنا وديننا وعلى مقتضى اعراقنا عاداتنا تقاليدنا على مقتضى رضا ربنا. الجنة الحياة مش كل شيء. قلت لكم قبل كده ان انا كنت مسافر مرة وشفت حلقة كده على قناة دينية، واحد بيتكلم شيخ جزاه الله خيرا دكتور، بيقول أزمة منتصف العمر. أزمة منتصف العمر إن يجي الراجل أو الست وعنده 40 سنة 50 سنة ويحس إن هو يقول أنا كده عمري ضاع، عايز أعيش حياتي، أنا حياتي ضاعت عشان الأولاد وعشان أكون نفسي، أنا كده بقى عايز أعيش حياتي، وقال يحط حلول ويتكلم كلام نفسي. أنا قلت حل الكلام ده كله في جملة واحدة، أنت بتحب ربنا؟ انت هتموت؟ انت تؤمن ان في جنة؟ خلي كل ده للجنة. يوم يقال كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب. وبعدين اللي عاش حياته عشان اولاده ما ضيعش حياته، مين اللي يقول ان كده حياته ضاعت؟ ده كده استمتع بحياته، كده عاش حياته صح. اللي عاش عشان اولاده عشان زوجته وعشان المبادئ والقيم اللي هو عايش عشانها وعشان دينه وعشان بناء صرح في المجتمع وبناء اسرة وخدمة الدين وخدمة دعوة وخدمة، ده ما ضيعش عمره، ما ضيعش حياته خالص. اللي ضيع حياته اللي ما عملش حاجة. يبقى ما ينبغيش ان الزوجة تيجي وهي عندها 50 سنة او الزوج هو عنده 50 سنة يقول انا ضيعت حياتي عشان العيال، عايز اشوف نفسي بقى، اشوف نفسي. مين اللي علمنا مين اللي علمنا اللهجة دي؟ اللكنة دي انتقلت لنا من مين؟ الفكر ده وصل لنا منين؟ اللغة دي جت لنا منين؟ اعيش حياتي واشوف نفسي. من امتى كان الرجالة بيعيشوا نفسهم ويعيشوا حياتهم؟ من امتى كانت الستات اللي بيبنوا امم عايزة تعيش لنفسها وتعيش حياتها وتشوف نفسها؟ مش كلامنا ده، ده الغزو الفكري والفكر الغربي. ارجع تاني، عندما غلبت المادية غاب انسان الواجب. يا دي يا سليمان، انسان الواجب. عارف والدك لما كان زمان رايح فين بيلبس والدك ويجهز؟ هقضي واجب. واجب ده زيارة مريض، الواجب ده عزة، الواجب ده زيارة فقير، الواجب ده زيارة مستشفى، الواجب ده يدفع فلوس في، رايح اقضي واجب. غاب انسان الواجب وعاش الانسان المستهلك الذي يأخذ ولا يعطي. 4، عندما غلب الوهن غاب الانسان المسلم، انسان الايمان، انسان الفكرة، انسان الاخرة. وبرز انسان الغريزة، انسان كفر النعمة، عديم المسؤولية والشعور بالتبعة. بل يريد الانسان ليفجر، بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة. طب ايه الحل؟ اللي انت بتقوله ده عم الشيخ عارفينه واكتر منه، ان الدنيا اتغيرت والراجل الرجل رجل القيم، الرجل عارف. هذا يا جيمي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قاعد مرة في وسط اصحابه فقال لهم تمنوا، فقال احدهم اتمنى ملء هذا البيت مالا انفقه في سبيل الله، وقال الآخر أتمنى ملء هذا البيت طعاما أطعمه لفقراء المسلمين. تمنوا، فقال أتمنى ملء هذا البيت سلاحا أقاتل به أعداء الله. تمنوا، فلما انقطعت أمانيهم قال أما أنا فأتمنى ملء هذا البيت رجالا كأبي عبيدة بن الجراح استعملهم في طاعة الله. هو ده الواحد بيتمناه، وبقوله كثير، ويجي الواد عمرو ويجي الواد الشيخ علي يقولوا لي، انا عمال اقول نفسي في راجل. من هو يا شيخ؟ انا هو. فين الرجال؟ الرجل الرجل، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يخافون يوما. رجال رجال، الراجل سبحان الله العظيم، كنت أقول لأولادي كده، الرجل رجل المروءة، رجل النجدة. الرسول صلى الله عليه وسلم النجدة الصحابة ثلاثة. عارفين يعني ايه راجل نجدة؟ بوليس عارفين النجدة؟ النجدة هطلب لك النجدة، ها عارفين النجدة؟ نجدة الصحابة، الراجل النجدة. الرسول النجدة الصحابة ثلاثة، ثلاثة في الصحابة دول نجدة. بتقول له يا مقداد، الرسول قال لصوت طلحة في الجيش خير من ألف فارس. صوته بس طلحة، هو ده الرجال اللي بندور عليهم. رجل رجل تقول له يا فلان خلاص. سبحان الله العظيم، مش انتي بتتمني راجل بالشكل ده؟ قالت اي والله. طب ما تربينا ابنك بالشكل ده. اسمعي لنا ابني بالشكل ده، طلعي لنا ولد بالشكل ده. خلاص عقمت ارحام النساء ان يلدنا مثل خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، معاويه بن ابي سفيان، ابو عبيده بن الجراح، حمزه بن عبد المطلب. فين الرجال؟ نعمل ايه؟ الحل ان نوقن ان العمليه التربويه عمليه تراكميه ممتده، عملية اسمع بقى تدريجية تراكمية ممتدة، وأن نفهم أن من أصول التربية أن لكل مرحلة عمرية وسائلها وأدواتها. طفل اللي عنده سنتين، طفل لسه مولود، طفل لسه ببطن أمه، غير اللي عنده سنتين، كل الكلام ده هيجينا بإذن الله، بإذن الله، بإذن الواحد الأحد إن شاء الله، إن عشت وكان لي عمر. إذا مت سامحوني وادعولي، قولوا ربنا يرحمه بقى ما قالش حاجة. إن شاء الله بإذن الله تعالى نتكلم فعلا عن تربية الطفل في بطن أمه، ومن أول يوم الولادة وتاني يوم وابن شهرين وابن سنتين، بتفرق تربية الطفل ده اللي هو من عمر يوم لعمر سنتين، خلاف من سنتين لستة، خلاف من ستة لاثناشر، خلاف من اثناشر لخمستاشر، خلاف من خمستاشر لعشرين، خلاف من عشرين لخمسة وعشرين، من خمسة وعشرين لخمسة وثلاثين. كل مرحلة سنية لها وسائلها ولها أدواتها ولها ضوابطها، لازم نفهمها ونعرفها ونتعلمها عشان نقدر نربي عليها. والكلام ده هقوله تاني مكررا ومؤكدا، ان واحد يقول يعني الصحابة كانوا عارفين يعني ايه مراحل عمرية وكل مرحلة لها اساليبها وادواتها ووسائلها. اقول لك اه كانوا عارفين وبيربوا بناء على ذلك، بس ما كانوش بيسموها بالكلام اللي احنا بنسميه ده. الكلام ده انا قلته قبل كده في مدارج السالكين، لما قلت ان المدارج دي منزلة اليقظة والبصيرة والفكرة والعزم ومنزلة المحاسبة والتوبة والإنابة والإخبات والخشية. المنازل دي الصحابة ما كانوش مسمينها كده، بس كانوا عايشينها كده. ازاي يعني يا مشيخ؟ ازاي ازاي الكلام ده؟ هقول لك انا اللغة العربية النهاردة لما اقول عدم استحضار النية عند الزواج، الصحابة كانوا بيقولوها كده، عدم استحضار النية عند الزواج. ما كانوش بيقول عدم مبتدأ، ما يعرفوش كلمة مبتدأ ولا خبر. استحضاري مضاف إليه مجرور الكسر، النية مضاف إليه أيضا. ما يقولوش إن ألف استحضار وألف النية ألف وصل مش ألف قاطع لا تنطق، ما كانوش يقولوا كده ألف وصل وألف قاطع ومضاف إليه وفاعل ومفعول ومبتدا ما يعرفوش الكلام ده خالص. الكلام ده بعد سيدنا علي بن أبي طالب بس كانوا بيقولوها صح. كذلك المعاني اللي احنا بنقولها دي ما كانوش يعرفوا لها أسماء بس كانوا بيعملوها صح. كانوا بيعملوها صح. فهمت؟ فهمتي؟ عشان ما نقولش الصحابة رب هم ما كانوش يعرفوا الكلام ده. لا كانوا يعرفوا الكلام ده بس ما كانوش كاتبين الورق اللي احنا بنكتبه ده. كانوا بيعملوها فطرة توفيق من الله. انا مش لسه قاعد في فضفاضة بقالي ثلاث اسابيع اقول سبحان من الهم امي خديجة ان تقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم والله لن يخزيك الله ابدا. اتعلمت الكلام ده فين؟ ابوها ولا امها اللي علمه لها؟ ولا حد علمه لها. ده الهام من الله عز وجل توفيق. مش الرسول قال لها يا موفقة؟ لذلك انا بقول ان التربية هذا اكثر البيوت. يجي الاب يقول لابنه يا ابني انزل صلي والاب ما ينزلش يصلي. يا ابني انزل صلي وما ينزلش يصلي ويسيبه شهر وبعدين وانت لسه ما تصليش. يا ابني انزل صلي الصلاة كويس هتطلع بايظ ولا ايه؟ وينزل. ما ينفعش الكلام ده. بقول ان لازم عملية تدريجية تراكمية ممتدة. لازم لازم اربي زوجتي واربي ابني وتربي زوجك وتربي ابنك بالتدرج. عملية تراكمية بتراكم المعلومات بتراكم الخبرات بتراكم التوجيهات بتراكم العقوبات كله بيتجمع على بعضه فبيربي. مش كل حاجة لوحدها ممتدة أن تصير مستمر. إخوتي خذوا مني أخطر كلام في الموضوع ده اللي لازم. أن أكبر مشكلة وأعصى مشكلة على الحل أن الكثير من الإصابات تبقى خفية بل وعصية على الإدراك. يعني إيه؟ ترجم. طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خليك معايا لو سمحتي، الكلام ده مش انجليزي، ده كلام عربي بس هنفهمه دلوقتي. بس صبر صبر. اخطر الاصابات ان تبقى الاصابة خفية وعصية على الادراك لان عدم ظهورها في الوقت المبكر لا يجعلنا نتنبه لها من البداية. وتأخر ظهور المشكلة وبروزها لا يمكننا من استردادها أو معالجتها فتظهر بعد فوات الأوان. أوضح أترجم. أننا أحيانا ننظر إلى الأمور بسطحية فاكرين زمان موجودة عندك يا دي عمرو نظرية السوس موجودة؟ كانت مقالة في الموقع عندنا اسمها نظرية السوس وكانت ايضا خطبة جمعة وكانت درس نظرية السوس. عارفين ايه نظرية السوس؟ نظرية السوس ان يبقى في سوسة بتنخر في القايم بتاع الدولاب وانت كزوجة كست بيت شفت السوسة فقلت حاجة بسيطة حاجة بسيطة ولمعتيها بجلد والمنظر زي الفل لكن في سوسة بتنخر والدولاب واقف زي الفل، فجأة هتلاقي الدولاب ده متكوم لأن السوسة شغالة. هو ده معنى الكلام اللي أنا قلته دلوقتي. أن ننظر إلى الأمور بسطحية ونتوهم أن الأمور تسير كما ينبغي وأن البيت يسير بشكل حسن. الزوجة الحمد لله زوجتك راضية، فاضل يعني هي مش ناقصة حاجة، هتعوز ايه يعني؟ كل اللي هي عايزاه موجود. طب الولاد كويسين يعني؟ فضل الله بيروح المدرسة ويرجعوا، المدرس بيروح لهم وجايب لهم محافظ قرآن وكله تمام، شكليات واضحة كويسة شكليا، لكن لا نلبس ان نفاجأ، معلش خليني اقول، بانفجارات في البيت. فاجئ ان الزوجة فجأة تنفجر، تفاجأ فجأة بتفتح دولاب البنت. لسه اخي لسه يقول فتحت دولاب البنت لقيت عقد زواج مش عرفي، عقد زواج رسمي عند المأذون، بنته متجوزة وهو مش داريها. زول كده تلاقي بلاوي فجأة، فاجئ ان ابنك، معلش يا بابا انا محتاج اصالحك انا مزمن، وتقول له يا نهار هو مش ابيض، اي الوان تانية؟ الانفجارات الدروبات اللي بتحصل فجأة دي مش فجأة، ده هي من زمان بس انت اللي مش دريان. السوس شغال في بيتك وانت مش صاحي. نعم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. تفاجأ الدروبات دي حصلت، الانفجارات، ويصعب الاستدراك، يصعب الاستدراك لأنها أصبحت بعيدة عن قبضة يدنا، خلاص خرجت من إيدك يا رئيس، موضوع خرج من إيدك يا سيد، ما تطولش تعملها، ما تطولش تصلحها، فات الأوان. سمعت شيخي الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، ربنا يكرمه ويرضى عنه ويحبه، الشيخ محمد علمني حاجات كتير، منها في أول مبدأي في الدعوة كده الشيخ محمد قال لي خلي بالك من بيتك أحسن يحصل لك غزو من الداخل، لازم الواحد يخلي باله من بيته. الجملة اللي كنت عايز أسوقها عن الشيخ محمد ده إن قال دائما الوقاية خير من العلاج، لكن هناك أمراض ليس لها علاج فلا يصلح إلا الوقاية منها. وصلت؟ طب أترجم، تدفع كام؟ الصلاة على سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بقول إن الوقاية خير من العلاج، لكن أحيانا في أمراض ملهاش علاج، حلها إيه؟ الوقاية، علاجها إيه؟ الوقاية. فلذلك لما تظهر الانفجارات دي مرة واحدة مفيش علاج، هتعمل ايه؟ موضوع منتهي، ملحقتوش بدري، عرفنا المرض متأخر، خلاص تمكن الداء من الجسد، ونندم ونخبط ونصوت ونروح الحق يا شيخ يا استاذ يا دكتور يا الامر ده بقى عند ربنا، وتقول يا رب، وربنا يقول لك الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الشاهد ايه؟ ان العاقل هو الذي يعتبر بغيره ويراقب المراحل بدقة يتبصر بالعواقب، أما الغافل فهو الذي يفكر بعد فوات الأوان. أحيانا ما بنجيش نفكر في الموضوع إلا بعد فوات الأوان. العاقل يتبصر، يعتبر بغيره، أي ياخد عبرة من الناس. أنا بقرأ قصص في الجرايد عجيبة وصعبة، لكن بنستفيد منها لنحتبر ولنتعظ ولنتعلم ولنستفيد ولنستدرك. عشان كده احنا بنقول اهو، خلي بالك من السوس في بيتك. ممكن يكون في سوسة صغيرة كده عند زوجتك بتنخر في رضاها بيك ورضاها في حياتها. لو سبت السوسة دي تنخر هيقع رضا زوجتك، وهتفاجأ يوم من الايام سابت لك البيت، تطلب الطلاق، تطلب الخلع. في سوسة صغيرة عند ابنك، صحبة سوء بيلعبوا في دماغه، الحقه الاول واحضنه واسمع منه وافهمه واتكلم معاه. في سوسة صغيرة في البيت، التلفزيون، النت. في سوسة صغننة كده عمالة تنخر عندك في البيت، التليفون. دور على السوس اللي هيهدم البيت، ومن بدري اقطع الحتة اللي نخرت وحط مكانها حتة نظيفة وحتة سليمة. لان احيانا ما بينفعش في هذه المسائل الا الحسم. الحسم البتر ما ينفعش غير كده. العلاج عشان ننظف، كنت بقول له في ماسورة كده مصدية دبت فيها البرومة، فبقول له ممكن نصنفرها وندهنها. قال لي مش هينفع، لازم تتقطع، دي واحدة جديدة ونحنها مكانها. يا عم وفر. قال لي ما انت هتوفر بس هتخسر. شفت الكلام؟ هو الكلام كده. اخواتي لابد من إعادة السيطرة وبإحكام على الأسرة المسلمة، لأن انحلال الأسرة وتفكيك الأسرة هدف، صار هدف من أهداف الأعداء. والهدف ده يبدو أنهم بيعملوا بجد لتحقيقه، ويبدو أن في نجاح جزئي في انحلال وتفكيك الأسرة المسلمة. السبيل الوحيد أنك تبقى راجل متحمل للمسؤولية، مش همك انك تجيب لهم فلوس. لسه الواد نسيبي بيقول هيسافر، يا ابني ليه؟ أأمن مستقبل البنت. قلت له يا عمي ممكن الفلوس اللي تجيبها هي اللي تفسد البنت، اقعد ربي البنت، شوفها وهي بتكبر قدام عينيك كده وربيها. هو ده الصح، مش تأمين مستقبل العيال ان انا اجيب لهم فلوس. يا ما ناس سافروا، وسافروا دول الخليج، سافروا بره في الخارج في الغرب، سافروا سنين طويلة يجيبوا بنوا بيوت وجابوا شقق وجابوا عربيات ودخلوا ولادهم جامعات خاصة، كسبوا ايه؟ ما كسبوش حاجة، خسروا ولادهم وخسروا اللي هم بيعملوه، خسروا نفسهم، خسروا حياتهم اللي عاشوها بره. ما نعمل ايه؟ اقعد في وسط ولادي واكل عيش وملح. زمان كنت سافرت والشيخ قال لي يا ابني عندكم في بلدكم بطاطا، هم بيقولوا على البطاطس بتاعتنا بطاطا. قال لي عندكم في بلدكم بطاطا؟ قلت له اه عندنا بطاطا. قال لي روح كل بطاطا. إخوتي سامحوني، إلا في البيوت المرحومة تجد في أكثر البيوت أن الفجوة تتسع ما بين الأب والأبناء، وحين تتسع الفجوة بين الأب والأبناء تتسع الفجوة بين الأسرة وبين الدين. الواقع المحزن اليوم فعلا يقول لك ان في فجوة وهو سحيقة بين بعض البيوت وبين القيم الإسلامية، بين الضوابط الشرعية وبين جو الأسرة، بين السكينة والتمتع بالمودة والرحمة وبين الأخلاقيات المستفزة. للأسف الشديد احنا محتاجين إعادة جو السكينة والمودة والرحمة للبيت، مش ما بين الزوج والزوجة فقط، وإنما بين الزوج والزوجة وما بين الأب والأولاد وما بين الأم والأولاد وما بين الأولاد بينهم وبين بعضهم، بين الولد وإخوانه وبين الولد وأخواته وبين البنات بعضهم وبعض. احنا محتاجين إقامة صرح السكينة والمودة والرحمة في هذه البيوت. هذا الصرح، صرح السكينة والمودة والرحمة، لن يبنى إلا إذا كان الدين هو القائد. الدين هو القائد، تقوى الله هي الأساس، مراقبة الله. أنا مهما رقبت ابني أو رقبت بنتي وجريت وراهم وفضيت نفسي ليهم من غير ما يخافوا من ربنا هيخونوني وهيخونوا ربنا. أنا عايز أعلمهم إنهم بيراقبوا ربنا، عايز أربيهم على إن اللي شايفهم ربنا واللي هيحاسبهم ربنا وإن أنا سايبهم لربنا. إخوتي أنا آسف إن أنا انشغلت عن 20 نصيحة للزوج النهاردة، لكن على وعد بإذن الله تعالى إن الأسبوع الجاي لازم أبدأ بقى في نصيحة الزوج إن شاء الله وقدر، إن عشت وكان لي عمر بإذن الله تعالى، وإن مت سامحوني. عايزين نبدأ ونكلم الزوج بالراحة عشان ننصحه إزاي يصنع بيت مسلم، بعد ما نصحته إزاي يصنع نفسه بصناعة هدفه بتدبير أمره بكونه يبقى رجل على قد المسؤولية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.